بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الباب السابع في الشمائل المحمدية، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام الترمذي بهذا الباب بعد باب الخضاب لشبهه به في أنه من أنواع الزينة، فجاء بالكلام على الكحل بعد الكلام على الخضاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. اكتحلوا بالإسمد، هنا بيان استحباب أن يكتحل الإنسان بالإسمد، والإسمد وهو الكحل المعروف، حجر الكحل المعروف، وهو أسود يضرب إلى حمراء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أو ذكر فائدة أو فائدتين من فوائد الإسمد، وهو أنه يقوي البصر وينبت الشعر، يعني شعر العينين، أحداب العينين. وفي رواية عن ابن عباس، ولكن هذه الرواية الشيخ الألباني قال ضعيفة جدا، قال: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية قبل أن ينام بالإسمد ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. زعم هنا أي قال، مش معناها الزعم اللي هو الشك أو الكذب، لا، قال أن النبي كانت له مكحولة يكتحل منها في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاثا. لكن الصحيح أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإثم، وهنا الخطاب للأصحاء، يعني للعين الصحيحة، أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بكحل الإسمد إذا كانت عينه صحيحة، لأن العلماء لأن العين المريضة قد يضرها الكحل، عين المريضة قد يضرها الكحل، يعني كأن المسألة جزء منها طبي، معنى لو كان الإسمد يضر العين يبقى الإنسان لا يكتحل به. لذلك قال العلماء أن المخاطب به الأصحاء وليس مرضى العيون. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. في هذه أو في هذا الحديث زيادة، وهو الاكتحال عند النوم. عليكم أي الزموا، والأمر هنا كالأمر في الحديث السابق للاستحباب، عليكم بالإسمد عند النوم، أي أنه أنفع وأفضل عند النوم. وذكر الفائدتين السابقتين، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. إن خير أكحالكم الإسمد، يعني خير للعين الصحيحة الاكتحال من الإسمد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهنا هذه المسألة من المسائل يعني التي ينبغي أن ينتبه إليها عند تطبيق هذه السنة أو هذا المستحب، لأنه قد يكون في مجتمع ينكر ذلك إنكارا شديدا، فلا بد أن يعرف الناس أولا وينبهوا إلى هذا حتى لا يكون هناك يعني تعمد الناس لمخالفة السنة أو الاستهزاء بها أو ردها، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أو أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمثل هذه الأمور التي غائبة عن المجتمعات وأحيانا بعض المجتمعات تنكرها وأحيانا لا تعلم أن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب في مثل هذه الأمور أن يتلطف الإنسان ويتلطف الملتزمون بالسنة بالناس ويعرفونهم ذلك أولا ويراعوا هذه العقول وهذه الأفهام وهذا يعني، وأن يراعوا أيضا حال الناس، يراعوا عقولهم وأفهمهم وحالهم فيعرفونهم بالسنة ويتلطفوا معهم في ذلك. فليس بالقضية يعني أن يلقي الإنسان الناس بالأحجار، يعني البعض يقول لك هي سنة عملها وليكن ما يكن واللي يحصل يحصل، ما قد يكون طريقة الإنسان في إيصال السنة طريقة خاطئة فيكون هو أخطأ. ليست السنة خطأ ولكن الخطأ من الإنسان الذي يظهر أو يعرف الناس بالسنة، طريقته هي الخاطئة، فلابد أن ينتبه في مثل هذه الأمور التي هي غائبة عن الناس وينكرها البعض. لكن إذا عرف الناس وعرفوا أن هذه السنة وأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني لا وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وما فيها من الفوائد وتلطف بهم في ذلك فإنهم يقبلون هذه السنن وغيرها. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزي، ما كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام من الزي والألوان التي كان يفضلها ويحبها صلى الله عليه وسلم، الألوان التي كان يفضلها ويحبها صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص، أحب الثياب القميص اللي احنا زي الأفطان دلوقتي، وكان هذا لأنه أستر وأفضل لا يجسم العورة ولا يحددها ولا يعني ويكون أستر للإنسان من غيره من الثياب. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وعن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، الرسل هو المفصل ما بين الكف والإسناد اللي هو العظمتين اللي فوق الكف ده الرسل، فكان الكم بتاع القميص الكم بتاع القبطان لحد ليه لحد الرسل يعني لا يزيد عن ذلك. وقالوا ان هذا يعني افضل على الاطلاق لانه اذا زاد فانه يعوق الانسان عن الحركة وعن التعامل باليد، واذا قصر عن ذلك اظهر الساعد وكان فيه نوع من يعني النكارة في المنظر. وعن معاوية ابن قرة عن ابيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، الرهط الجماعة من الثلاثة العشرة أو قد يصل إلى الأربعين، وأحيانا يطلق كلمة رهط على مطلق القوم، والرهط اسم جمع لا واحد له يعني ملوش مفرد، يعني الرهط الجماعة من الناس، مفرد الرهط إيه؟ ملهاش مفرد، يعني ممكن لها تصغير اللي هي ايه رهيب يعني عدد قليل من الناس لكن ليس لها مفرد، ودي من المفردات اللي في اللغة اللي لها جمع وليس لها مفرد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه أي ليبايعه على الإسلام، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، يعني كان أزرار القميص مفتوح غير ما كانش مزرر الزراير بتاعت القميص، كانت أزرة القميص مفتوحة. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست أو فمسست القاتل، وفمسست أفصح يعني بكسر السين أفصح من مسسته، قال فأدخلت يدي في جيب قميصي، يعني أدخل يده في الفتحة، فتحة التي تكون في الصدر، فتحة القميص اللي في الصدر، هي الفتحة بتاعتنا زي الأفاضين بتاعتنا دي. فكان طبعا كانت الزرار محلولة ما كانتش مربوطة، وأدخل يده في جيب القميص اللي هو فتحة الصدر اللي هو الطوق الذي يخرج منه الرأس المحب العنق، أدخل يده في جيب القميص فمس خاتم النبوة. في رواية أن هذا الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان دائما لا يغلق أزرة قميصه، في شدة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم أزرة القميص مفتوحة يبقى هو فتحها على طول، أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مدى تحري الصحابة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية جدا يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، كان مريضا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. خرج صلى الله عليه وسلم يتكئ على أسامة وهو مريض وعليه ثوب قطري، قطري يعني نسبة إلى القطر وهو نوع من الثياب اليمنية من قطن، وهو فيه حمرة وأعلام وخطوط، أعلام مع خطوط، أو قيل إن هو نوع من الثياب الجيدة يعني مصنوعة في بلد بالبحرين اسمها قطر، بس قطر غير قطر اللي هي دولة قطر، بلد بالبحرين. توشح به يعني وضعه فوق عاتقيه، يعني بيذكر أنس أن النبي لما خرج متكئ يعني مستند على سيدنا أسامة كان يلبس هذا الثوب الذي فيه خطوط وهو فيه أيضا حمرة في اللون الأحمر مصنوع من قطن، وكان يضعه على عاتقيه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني صلى بالناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، استجد ثوبا يعني إذا لبس ثوبا جديدا، يعني اشترى ثوبا جديدا أو أهدي إليه ثوبا جديدا سماه باسمه، ذكره يعني القميص عمامة حذاء، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا أحد الأدعية التي يذكرها الإنسان أو يقولها إذا لبس شيئا جديدا، قميصا أو عمامة أو حذاء أو أي شيء مما يلبس جديدا يسميه باسمه، يقول مثلا هذا القميص، هذه العمامة، هذا الحذاء، قل اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هنا بيقول الحمد، اللهم لك الحمد كما كسوتني، يعني اللهم لك الحمد على كسوتك لي هذا الشيء، وهذا فيه نسبة الفضل إلى الله عز وجل، قل اللهم لك الحمد كما كسوتني، يعني الفضل لك يا رب، يعني لولا نعمتك ولولا فضلك ما اكتسيت بهذا الكساء أو ما لبست هذا الشيء، فنعمة أن الله عز وجل رزقه به، سواء به من الإهداء أو رزقه به من خلال ماله وأقدره على لبسه، إنه ممكن ما يقدرش يحطه على جسمه لوجود مثلا حساسية لهذا النوع من القماش أو لمرض أو غيره، فيحمد الله عز وجل على أنه رزقه هذا الشيء وأقدره عليه، ففيها نسبة الفضل إلى الله عز وجل. أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أسألك خيره يعني بقاؤه ونقاؤه وأسألك الخير الذي صنع من أجله بأن يتقوى به على طاعة الله وأن يستخدم في طاعة الله وفي مرضاة الله تبارك وتعالى وصرفه في رضا الله تبارك وتعالى. وأعوذ بك من شر ما صنع له من أن يستعان به على معصية أو أن يستعان به على حرام. هذه أحد الأدعية وأحد الأذكار التي تقال عند لبس الشيء الجديد أو الثوب الجديد. هناك يعني أدعية أخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب من اليمن، تأتي من اليمن، تتخذ من كتان أو قطن، وقيل محبرة أي مزينة، يعني كان هذا الثوب إما من الكتان أو من القطن من ثياب اليمن ومزين، يعني شكله جميل، شكله جميل مزين، شكله حسن وجميل، ثياب حسنة وجميل. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في البخاري في بطحاء مكة في حجة الوداع وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. كان ينظر إلى بريق ساقيه يعني إلى لمعان ساقيه صلى الله عليه وسلم، لأن الحلة إلى أنصاف ساقيه، لأن معروف أن هذا من السنة أن يكون يعني ثياب الإنسان فوق كعبيه، الكعبين اللي هم العظمتين البرزتين فوق العقب، اللي هم العظمتين اللي فوق العقب اللي احنا بندوس عليه ده على الأرض، ده اسمه العقب مش الكعب كما هو مشهور عندنا، يعني كان الكعب اللي هم العظمتين دول، العظمتين البرزتين دول، فلا بد أن يكون ثياب الإنسان سواء قميص أو سروال أو بنطلون أو غيره فوق الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. سواء كان أطال الثوب للخيلاء أم لغير الخيلاء، يعني لو أطالها للخيلاء للكبر والعجب والغرور بالنفس فهذا أشد إثما وأشد ذنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين في الحديث: ما أسفل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى جعل المجرد أنه يسفل إزاره إلى أسفل الكعبين فهذا متوعد بهذه العقوبة، إما أن هذه الزيادة تعذب بالنار، الجزء اللي هو مغطى بثياب يعذب بالنار، أو أن هذا فعل يستحق الإنسان عليه أن يدخل النار أو أن يعذب في النار. والأشد أنه يفعل ذلك كبرا وخيلاء، فهذا لا ينظر الله إليه يعني نظر رحمة. فلذلك العلماء بناء على هذه الحديث جعلوا إسباد الإزار من الكبائر، جعل إسبال الإزار من الكبائر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. حبرة يعني مخططة بخطوط حمراء وليست حمراء قانية، مش كلها حمراء، ما فيهاش لون تاني. سفيان ذكر ذلك لأن سفيان يرى حرمة الأحمر القاني، حرمة الأحمر القلب، فذكر أن هذه الحلة يعني من البرود اليمنية مخططة بخطوط حمر مع سود، لأن الأحمر المحض منهي عنه، ما يلبس ثوب كله أحمر، أحمر محض مش لون تاني، هذا منهي عنه. قيل النهي للتحريم وقيل إن النهي للتنزيه. فالذي ذكر هنا في هذا الحديث أن الحلة كانت حمراء وفقط، قالوا يجمع ما بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الأحمر القاني ولبسه هنا أنه هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز، فيحمل النهي على الكراهة، يبقى مكروه فقط إنسان يلبس القميص كله أحمر ما فيهوش لون تاني. وسفيان لما قال أراها حبرة يعني كانوا بيقول لا هي لم تكن حمراء قانية، ما كانش حمراء خالصة كلها أحمر، إنما كان مخططة، كان فيها خطوط حمراء. وعن قيلة بنت مخرمة قالت، وهذا الحديث ضعيف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. هنا الأسمال الثوب يعني القديم، الثوب الخلق، هذا الثوب الخلق كان عليه زعفران لكن نفض لان عشان الزعفران ما يبقاش كله عليه، ما يبقاش الزعفران بس اللي عليه، لان في نهي برضو على لبس الثوب المزعفر. فهذا لما قالت قد نفضته يعني بمعنى ان هو اثر الزعفران بس هو اللي موجود، مش ليه مش الثوب كله بقى ايه كله زعفران، لا ده اثر فقط الموجود، لكن في نهاية الحديث ايه ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هنا بيان أفضل الألوان، أفضل الألوان للإنسان لبس البياض، أن يكون الثوب أبيضا، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هذا في بيان إلى الأفضل، لكن أن يلبس الإنسان لون آخر ليس فيه، ليس فيه نهي، إلا ما كان من الثوب المزعفر أو الأحمر القاني أو الأصفر كله وما شابه ذلك من الألوان التي جاء فيها النهي. وعن سمرة ابن جندب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. البسوا البياض فإنها أطهر، لأن الثوب الأبيض يعني أي شيء من الوسخ بيظهر عليه، يظهر دم عليه يعني أثر العرق، أثر الوسخ، أي شيء بيظهر عليه بسرعة، وبالتالي يحتاج الى ان ايه ان يغسل، فالنجاسه يمكن ان تستخفى فيه، على عكس مثلا اللون الاسود او الالوان الثانيه ممكن لو اصاب الانسان شيء لا يظهر فيه لقتامه اللون، لكن الابيض يحاكي دوما ما يصيبه من الخبث. واطيب يعني احسن. وعن عائشة قالت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط من شعر أسود. المرط كساء طويل وواسع من خز أو صوف أو كتان أو شعر. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. جبة رومية، رومية نسبة إلى الروم، إلى بلاد الروم، يعني كانت تأتي من بلاد الروم. الجبة اللي هي معروفة المشهورة عندنا كخاصة المصريين، الجبة كساء من الروم، من بلاد الروم، يعني مصنوع في بلاد الروم، وكان الكمين بتوعه ضيقين، يعني مش الكم الواسع. يتبين من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر لبسه الخشن من الثياب، وكان يلبس الصوف، ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على صنف بعينه، ولم تطلب نفسه التغالي في الملبس، ولبس أحيانا الرفيع من الثياب، الثياب الغالية النفيسة، كما روي أنه أهديت إليه أو أهدي إليه ثوب ثمنه 33 بعيرا أو ناقة، فلبسها صلى الله عليه وسلم مرة، لبسها مرة. وعموما كانت هيئة النبي عليه الصلاة والسلام هيئة متواضعة في الملبس وفي الثياب، مع النظافة والجمال والحسن، هيئة متواضعة، مش دائما على الدوام بيلبس أفخر الثياب وأغلى الثياب على الدوام، لا، وإنما كان هيئته متواضعة صلى الله عليه وسلم، يلبس الصوف ويلبس الكتان، ولكن كانت هذه الهيئة على رغم تواضعها كانت في غاية النظافة والجمال والحسن. وهذه من الأمور التي أمرنا بها، أن يكون الإنسان ثوبه حسنا ونعله حسنا وثيابه نظيفة، مظهر حسن ومظهر جميل، مظهر حسن ومظهر جميل. ليس معنى الإنسان يعني حتى يكون هيئته متواضعة يعني أن يكون أشعث أغبر، شعره منكوش ولحيته منكوشة، وألبس المرقع من الثياب والمقطع من الثياب وكأنه يرى أن هذا هو الزهد. لا، ليس هذا هو الزهد، وليس هذا هو الهيئة المتواضعة. الهيئة المتواضعة يكون الإنسان يعني لا يغالي في أثمان الأشياء مع النظافة والحسن والجمال. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف أشبه بالجورب الآن، ولكنه من جلد. فبيذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب خف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله والمصنوع منه وغير ذلك. يقول عن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. يقال النجاشي والنجاشي، وهو أصحمه، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب. النجاشي أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خفين أسودين ساذجين، يعني خالصين في السواد، لم يخالط سوادهما لون آخر. أنا كان الخف لونه إيه؟ أسود شديد السواد، ليس هناك لون آخر مع السواد. فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. في هذا الحديث جواز المسح على الخفين، وهو إجماع من يعتد به أو من يعتد به من أهل العلم. وأحاديث المسح على الخف متواترة خلافا للشيعة، ولذلك بنجد دائما في كتب الاعتقاد في كتب التوحيد بيذكروا أنهم يذكر العلماء دائما حينما يصنفون في التوحيد ونرى المسح على الخفين، بيذكروا المسح على الخفين لأن هناك طائفة الشيعة التي خالفت في هذا. فهو وإن كان من مسائل الفقه إلا أنهم يذكرونه من مسائل الاعتقاد لخلاف الشيعة في ذلك وردهم لهذه الأحاديث. فالأحاديث في جواز أو في المسح على الخفين أحاديث متواترة ليس فيها مطعن مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له النجاشي الخفين لبسهما مباشرة، وفي هذا إظهار لقبول الهدية وإشعار وإشارة إلى التواصل والمحبة بين يعني المهدي والمهدى إليه. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: أهدى لحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. أهدى لحية هو سيدنا لحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إظهارا كما قلنا لقبول الهدية وإشعارا بالمحبة التي بينهما. لأن الإنسان إذا قبل الهدية فعلامة قبول هذه الهدية أن يستخدمها وأن يستعملها. وكذلك إظهارا للمحبة لهذا المهدي الذي أهدى له الهدية أنه يستعمل هذه الهدية مباشرة. وقال جابر عن عامر، عامر هو عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله، وجابر هو جابر بن يزيد الجعفي، ولكن هذا الأثر عن عامر أو عن الشعبي ضعيف. قال: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي أذكي هما أم لا. يعني لا يدري هل الجلد المصنوع منه الخف كان من جلد حيوان مذكى، يعني مذبوح ذبحا صحيحا شرعيا، أم غير ذلك. لكن كما قلنا هذا الأثر ضعيف. فهذا فيه بيان أن خف النبي عليه الصلاة والسلام كان أسودين، وأهدي للنبي من النجاشي ومن دحية الكلبي، وفي ذلك جواز لبس الخف والمسح عليه. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعل كل ما وقيت به القدم عن الأرض، كل ما وقي القدم عن الأرض يسمى النعل. والنعل لا يشمل الخف، الخف غير النعل. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله أفرد بعد باب ذكر الخف باب ذكر النعل. في هذه الأبواب، خاصة مثل هذه الأبواب، فيها بيان اعتناء الصحابة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم تفريطهم في نقل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم وصفوا خفه ونعله وثوبه وأحواله كلها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الاعتناء بمثل هذه الأشياء على هذا النحو من الاهتمام، فمن باب أولى كان هناك اعتناء شديد جدا بالأحكام الشرعية وبما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العقائد أو العبادات أو الفضائل. قال عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الحديث أيضا بيان مدى اهتمام أيضا التابعين بمثل هذه الأمور، أنهم حتى كان يسألوا عن نعل النبي عليه الصلاة والسلام وخف النبي وغير ذلك. قال أنس: لهما قبالان. القبال حاجة زي السير الصغير الذي يوضع بين الأصابع، وهذا يسمى شسع، هذا الذي القبال هذا الذي يوضع ما بين الأصابع شسع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لنعله قبالا، سير صغير، سيرين صغيرين، واحد يضعهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والتي تليها، والآخر يضعه بين الوسطى والتي تليها. وبعدين السيرين دول يشد إلى إيه؟ إلى ظهر القدم. وعن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مدني شراكهما، أو مثنى شراكهما، يعني تقرأ هكذا وهكذا، مثنى يعني من جعل الشيء اثنين، والشراك أحد سيور النعل يكون على الوجه، أي كان شراك النعل مجعولا اثنين من السيور. بكان فيه قبالان سيرين صغيرين بيضع واحد ما بين الوسطى والتي تليها، واحد ما بين الإبهام والتي تليها، والسيرين دول الصغيرين دول سيران أيضا كل شراك منهم مجعول على ظهر قدم النبي عليه الصلاة والسلام، عبارة عن سيران أيضا. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أنس بن مالك لعيسى بن ضهمان ومن معه نعلين للنبي عليه الصلاة والسلام جرداوين، يعني لا شعر عليهما، يعني الجلد اللي كان مصنوع منه ما كانش فيه شعر، استعير هذا اللفظ من الأرض الجرداء، الجرداء التي لا نبات فيها، وأن علينا لهما قبالا كما ذكرنا. قال فحدثني ثابت أحد أصحاب سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بعد هذا المجلس أن هذين النعلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسهما. وعن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، النعال السبتية التي لا شعر عليها، الجلد ما فيهوش أي شعر زي الأحذية الآن المصنوعة من الجلد يعني ما عليهاش أي أثر للشعر. والنعال السبتية نسبة للسبت وهي جلود البقر المدبوغة، لأن جلود البقر إذا دوبغت سقط عنها الشعر بالدباغ، سبت عنها الشعر بالدباغ أو سقط عنها الشعر بالدباغ. فهنا عبيد ابن جريج بيسأل ابن عمر ويستعلم منه عن سبب لبسه هذا النوع من النعال، ليش معنى النوعية دي من النعال انت تلبسها؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعال، هذه النعال التي ليس في جلدها شعر، فأراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والإنسان إذا هذه مسألة النعال والخف وغيرها من أمور العادات، يعني لا يفترض إن الإنسان عشان يلبس نعل أو يلبس خف أو قميص يكون زي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يثاب على ذلك. يعني مثل هذه العادات لو الإنسان فعلها يعني لأن النبي كان يفعلها يثاب على ذلك، رغم أن المسألة أصلا هي من أمور الإيه؟ المباح، من أمور المباح. وعن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. وعن عمرو بن حريث يقول أو قال، عن عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مقصوفتين، مقصوفتين يعني مرقعتين، وهذا فيه جواز الصلاة في النعل، جواز الصلاة في النعل، الإنسان يصلي في النعل أو في الخف أو في الجورب لا حرج في ذلك. لكن طبعا هو فيما سبق كان ينفع الإنسان ممكن يدخل المسجد بالنعل ويصلي فيه، أما الآن في مسألة صعبة جدا كان مع وجود بقى الفرش والمخد والسجاد، يعني لو دخلت بالنعل في المسجد ممكن ما تطلعش سليم. لكن عموما هذا أمر جائز، معنى لو كان الإنسان في مكان ممكن يصلي بالنعل ممكن يعني مثلا يكون مثلا هيصلي على محطة قطار مثلا أو في صحراء وقد يصعب أنه يقلع النعل ويلبسه مرة أخرى أو غير ذلك، فهذا يجوز. ودي أمر زي مثلا اللي في الجيش البيادة الضخمة أو اللي بيلبسوها ديت علشان يقلعها محتاجة جهد، يعني وحين يلبسها ثاني محتاجة جهد أخر، فهذا طالما أنها ليس فيها نجاسة يصلي بها ولا حرج. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني ما يلبسش نعل واحد فردة واحدة من النعل ويمشي به، يلبسهم الاثنين يلعبهم الاثنين، يعني ما ينفعش الإنسان يلبس فردة واحدة من النعل أو الشبشب أو غيره ويمشي بهم، لازم يلبسهم الاثنين أو يخلعهم الاثنين. بعض العلماء قال إن الحكمة في النهي عن الإنسان ينتعل في نعل أو يمشي في نعل من واحد، هذا النهي الحكمة منه النهي عن التشبه بالشيطان، الحكمة من النهي أنه هذه الطريقة في اللبس والمشي تشبه بالشيطان، لأنه قد صح في بعض طرق الحديث إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فهذه طريقة الشيطان وصفة الشيطان، فنحن نخالفه ولا نتشبه به، فلا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعل هما جميعا أو يحفيهما جميعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، إن نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله، ما مش مقصود بها الرجل كرجال، يعني هذا مباح للنساء، لا مقصود سواء هذا يستوي فيه الرجال والنساء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة، وهذا النهي يشمل الرجال ويشمل النساء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، كان بيأكل بشماله النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك كل بيمينك، هذه السنة، الشيطان هو الذي يأكل بيساره، فرجل قال لا أستطيع لا ما أقدرش، فقال النبي له لا استطعت، فالرجل شلت يده ما استطاع أن يرفعها إلى فمه مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، يعني هو مش القضية أنه ما يقدرش وما يعرفش، لا ده هو لو ما بيقدرش وما يعرفش يحاول، في إنسان بطبيعة الحال أنه هو بيستعمل الشمال أو الشمال أغلب عنده، فممكن يستعمل الشمال في أي حاجة، لكن عند الطعام والشراب يستعمل اليمين، ولو كانت المسألة صعبة عليه يحاول. ففي هذا الحديث فيه زيادة أن الإنسان لا يمشي في نعل واحدة، يعني لا يمشي في فردة واحدة من النعل ولا يأكل بشماله، وهذا يشمل الرجال والنساء. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع، يعني لما يبدأ يلبس النعل يبدأ يلبس اليمين الأول، ولما يجي يقلع يقلع الشمال الأول، يبقى تكون اليمين أول حاجة تتلبس وآخر حاجة تتقلع. وعموما إذا انتعل يعني إذا لبس النعل، اليمين تقدم فيما في كل ما هو من باب التكريم، كل ما هو من باب التكريم يبدأ فيه باليمين، يعني الإنسان برضو لو حب يلبس مثلا القفطان أو يلبس القميص أو البنطلون أو غيره يبدأ دائما بالإيه؟ باليمين. وأقول لك صار متعود أبدأ بالشمال، خلاص تعود تبدأ باليمين، مسألة بسيطة أوي يعني. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، كان يحب صلى الله عليه وسلم التيمن في كل أموره ما استطاع إلى ذلك، في ترجله يعني في تسريحه لشعره، وفي تنعله يعني في لبس النعل، وفي طهوره يعني في استعمال الطهور. طبعا ليس المقصود في الحديث الثلاث أشياء دول بس، يعني الترجل والتنعل والطهور، وإنما المقصود عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح أو بدليل الرواية الصحيحة وشأنه كله كان يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله، وهذه صحيحة، فكل كما قلنا كل ما هو من باب التكريم تستحب فيه البداء باليمين، وكل ما هو من باب إزالة النجاسة يبدأ فيه بالشمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن كان هذا الحديث ضعيف، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنهما، يعني أول واحد قبل أن زمنا ليه السيرين الصغيرين اللي يكونوا بين الأصابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لهما القبالان، أما عثمان كان ليه قبل واحد، أول ما بدأ أول واحد يلبس النعل بقبل واحد. العناب يقول أن لبس غير النعل ليس مكروها ولا خلاف الأولى، لأن لبس النعلين كان هو المعتاد في ذلك الزمان، ولم يأتي أمر أو نهي في ذلك، يعني ما فيش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلبس هذا النوع من النعال أو بهذه الطريقة، الأمر على الإباحة. لكن هذا الوصف إن كان هذا غالب النعال التي كانت تلبس في ذلك العصر كانت بهذه الصورة، فيعني ما حدش يقول بقى إن هو يعني لازم يلبس النعل ده بس، هذا الطريق النعل بس ما ينفعش يلبس حاجة تانية، لا طبعا هذا غير صحيح. فالإنسان باب الإباحة كل ما هو يعني مصنوع من جلد ليس بنجس او من حيوان مذكى، يعني لو كان طبعا جلد طبيعي كان دي حاجه دلوقتي عشان تجيب حاجه جلد طبيعي صعبه وتلاقيها غاليه جدا يعني، فلو كانت مباحه فيلبس ما يشاء ليس كذلك حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.